تفسير الآية 75 من سورة الأنفال، يقول تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. أي هذا بيان وتشجيع أن الباب مفتوح لجميع الناس ليكونوا كلهم مثل المؤمنين الأوائل الذين سبق ذكرهم ومدحهم وفضلهم وأجرهم ووصفهم بأنهم مؤمنون حقا، وأن لهم مغفرة ورزق كريم في الدارين. أي وكل الذين آمنوا لاحقا ومستقبلا حتى يوم القيامة من بعد المؤمنين الأولين السابقين، وهاجروا وجاهدوا معكم يا مسلمين، أي يفعلون فعل من سبقوهم ويقتدون تماما بهم، برجاء مراجعة معنى وهاجروا وجاهدوا في الآية 72 للشرح والتفصيل. فهؤلاء منكم أي معكم حتما، أي لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فأنتم جميعا بعضكم أولياء بعض، أي أنصار وأعوان وأصدقاء وأحباء بعض، أي يوالي ويتولى ويدير بعضكم شؤون بعض بكل محبة ونصرة ومعونة، ويحل محل أهله ونفسه، لأن مصالحكم وحقوقكم وأهدافكم مشتركة. وفي هذا إرشاد للمسلمين الصالحين أن يكونوا دائما يدا واحدة، وأن يكون حب كل واحد وعونه لغيره كحبه وعونه لنفسه، وبذلك يقوون وينمون ويتطورون ويسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما بغير ذلك يضعفون ويتخلفون ويتعسون فيهما. فأمثال كل هؤلاء لا يقلون عن المسلمين الأوائل في الفضل، وإن كانوا قد جاءوا في زمن بعدهم، وهو أمر لا تأثير له عند الله تعالى ما دام قد حققوا الإيمان الحق والجهاد والهجرة. قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي وأصحاب القرابة بعضهم أولى ببعض في قرآن الله وإسلامه وحكمه من عامة المسلمين وعموم الناس، أي الأقارب من المؤمنين لهم إضافة لولاية الإيمان وولاية القرابة، أي الأقارب من المؤمنين لهم إضافة لولاية الإيمان ولاية القرابة، حيث بعضهم أولى ببعض من غيرهم، أي لهم الأولوية في الموالاة، أي المحبة والنصرة والمعونة، وفي الميراث كما حدده سبحانه في آيات المواريث. ثم يأتي بعد ذلك في الموالاة من هو أقرب ثم أبعد فأبعد، وهذا هو ما يوافق العقل والفطرة. قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، أي إن الله حتما بكل شيء في كونه وخلقه عليم تمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، ولذلك أرسل إليكم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن العظيم، وهذا الإسلام الحنيف، أي البعيد عن أي باطل،